الحمد لله، أحمده سبحانه وأستعينه وأستهديه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن أمة محمد أهل كتاب. وبعد، فهذا الجزء الثالث من الفصل السادس من سلسلة سبيل المؤمنين، وفيه الرد أيضا على شبه من يقول إن جماعة المسلمين وإمامهم المأمور بها في الحديث يشترط فيها التمكين، فيقال له لهذا السائل القائل، يقال له: ما هو دليل اشتراط التمكين؟ ويقال: كيف قيدت مطلقا بغير دليل، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط التمكين، لكنه قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وعلما بأن الأنبياء عليهم السلام لم يكونوا ممكنين في أقوامهم كنوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وعيسى عليهم السلام، وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث ممكنا، ولكنه أقام الجماعة 13 سنة قبل الهجرة إلى المدينة. وبعد الهجرة أقام دار الإسلام بعد أن بايعه الأنصار في مكة على الإسلام وعلى النصرة. فلو لم يكن إماما وله جماعة ودعوة وبويع على الإسلام وعلى النصرة، كيف سيحصل التمكين للأنبياء فضلا عن غيرهم من الناس؟ فيقول الله عز وجل: واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم ورزقكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فقد كان المسلمون جماعة وهم مستضعفون، وكانوا يدعون الناس إلى دخول الإسلام بمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين حينئذ على التوحيد، والرسل دعوا الناس إلى بيعة التوحيد قبل أن يكونوا ممكنين. فإن الغاية هي عبادة الله وحده والكفر بما عبد دونه، وعبادة الله وحده لا يشترط فيها التمكين، بل التوحيد هو الذي يشترط للتمكين. وما جعل التمكين إلا ليعبد الله وحده، كما قال جل ثناؤه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فإنه سبحانه جعل التوحيد والإيمان قبل الاستخلاف والتمكين، ثم قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا بعد الاستخلاف والتمكين. فعلى هذا يكون التوحيد قبل الاستخلاف وبعد الاستخلاف، قبل التمكين وبعد التمكين، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة عبادة الله والتوحيد هو الغاية العظمى، سواء كان التمكين أو لم يكن، يعني قبل التمكين أو بعد التمكين. ولا يحصل التمكين إلا بالتوحيد والإيمان والاجتماع على كلمة الله لا إله إلا الله. فإن قال قائل هذا حكم خاص بالأنبياء، يعني أنهم يدعون الناس إلى التوحيد قبل التمكين، يقال له: وما هو دليل التخصيص؟ فالأصل أن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال جل ثناؤه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا أمر عام بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ولا يخرج من هذا العموم إلا ما دل دليل خاص على تخصيصه برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة الذين كانوا من خارج مكة وبايعوه على الإسلام، فإنه أمرهم بإنذار قومهم ودعوتهم إلى الجماعة، ولم يكن لهؤلاء الصحابة تمكين ادعوا أقوامهم إلى الجماعة والبيعة. وأيضا نعلم أن المهدي، الإمام المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس نبيا، ولكنه أخبر أنه إمام يبايعه الناس قبل أن يكون ممكنا، كما جاء في الحديث أنهم قوم ليس لهم عدد ولا عدة. ويقول الله: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. فهذا القائل المؤمن ليس نبيا، فتبين أن هذا الأمر ليس خاصا بالأنبياء، بل هو أمر عام بالجماعة والإمامة لكل الناس قبل التمكين وبعد التمكين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى الأمين.